رأيت الجمعة في أحد المساجد وأحد المشايخ يكتب فقال في خطبته إن حالي خدقني ملعون والله أن يعني الصبر من رحمة الله فأكتنا جزاكم الله خيرا. فلا في حق نظر ولا ينبغي أن يطلع على اللعنة وعلى الجريح ولكن على كل حال وعلى خطر عاصي وخاله الله من يتخلنا في قال رفت السوال وأعلمها جزء السوال وأصبح إلى خاله المجيز أما اللعن فلا أعلم فيه عليه دليلا ولعله أخذه من لعن واكمة ومستوكمة من راضي ومستوكمة لأنه لا يرى أيها خط الله قال هذا أيها خط الله فاتح عليه ومن ذلك يأتي هذا من المرجع انتم اقتيتم بعد الايام هذه والفتوى وزعت في كثير من الناس انتم استمرت مترأس الفتوى في حق اللحى قلت انه لا يجوز الا ان الانسان له قبل ان يموت يتوب الى الله اما وهو حي لا يجوز انه يحرقه او ياكل بعضها هذا يكون خطيب عن الحلال أما كان حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام يريد حرام ي